السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كفارة المريض. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال: حدثنا سليمان بن عامر أن غطيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو وجع، فقال: كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال: هل تدرون فيما تؤجرون به؟ فقال: بما يصيبنا فيما نكره. فقال: إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. قوله رحمه الله: باب كفارة المريض. هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بالمريض نفسه، وأن المرض الذي أصابه والنصب الذي لحقه والتعب الذي أرقه كل ذلك كفارة له، فالمصائب كفارات. ثم ذكر حقوق المريض على إخوانه، ولا سيما عيادة المريض والدعاء له إلى غير ذلك مما سيأتي مبينا عند المصنف رحمه الله. فقوله هنا: باب كفارة المريض، فيه أن المرض الذي يصيب العبد يكفر الله به من ذنوبه وخطاياه. الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل كل ما يصيب المسلم من شدائد وأمراض وكرب مكفرات لخطاياه. قوله: إن غطيفة بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قوله: وهو وجع، أي به مرض يشتكي منه. قوله: فقال: كيف أمسى أجر الأمير؟ هذا سؤال، وفي الوقت نفسه فيه أيضا تذكير بالأجر الذي يناله من مرض أو أصابه سقم، أي كأنه يريد أن يقول له: كيف أمسيت مع هذا المرض الذي تؤجر عليه؟ فاقتصر على قوله: كيف أمسى أجر الأمير، أي أنك إن شاء الله مأجور على هذا المرض. فقال أبو عبيدة: هل تدرون فيما تؤجرون به؟ كأنه ينبه إلى أنه لا يرى أن المرض بحد ذاته بابا للأجر، فهو باب لتكفير الذنوب وحط الخطايا، لكن ورد ما يدل على ذلك في الأحاديث. ولهذا قال بعض الشراح على فرض ثبوت الرواية وفيها ضعف، قالوا: لعله لم يبلغه ما يدل على ثبوت الأجر بحصول المرض. قوله: فقال، أي الرجل الذي عاد أبا عبيدة، بما يصيبنا فيما نكره، أي ما يصيبنا من مرض أو سقم أو نحو ذلك. قال أبو عبيدة: إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله، أي من صدقات، واستنفق لكم، أي ما أنفق لكم من الصدقات في سبيل الله، فهذا الباب الذي تؤجرون عليه. قوله: ثم عد، أي أبو عبيدة، أداة الرحل كلها، أي الأدوات التي يستفاد منها في ركوب الدابة، وعدها كلها من خطام الناقة والركاب وغير ذلك، وأنها كلها مجال للأجر، فكل شيء تصدق به من هذه الأشياء له فيه أجر. قوله: حتى بلغ عذار البرذون، البرذون هي الدابة، والعذار هو اللجام والخطام، أي حتى بلغ أن ذكر خطام الدابة، والمعنى أنك إذا أنفقته في سبيل الله تؤجر عليه. ثم قال مستدركا على الرجل في قوله نؤجر فيما يصيبنا، قال ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. هذا هو الشاهد من هذا الأثر للترجمة، أن في المصائب والوصب والنصب والسقم ونحو ذلك كفارة للمريض على ما أصابه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قوله ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب والجهد الذي يعانيه المسلم في سعيه للعبادة وفي سيره لرزقه ومصالحه، والجهد الذي يلحقه في أعمال الخير والبر ويحتسبه عند الله، كل ذلك كفارة لذنوبه وخطاياه. قوله ولا وصب، الوصب المرض الذي يصيب بدن الإنسان كالحمى والصداع وآلام المفاصل أو الأعصاب أو العين أو الأذن أو غير ذلك من الأوجاع والآلام، فكلها كفارة له. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، الحزن هو ألم يصيب القلب ويتعلق بأشياء ماضية أو فائتة، كان يتذكر مرغوبا فات أو مصابا حصل أو غير ذلك، والهم يتعلق بالأيام القادمة والأمور المستقبلة، والغم هو الألم الذي يصيب القلب فيما يتعلق بواقع الإنسان وما يعاينه. وهذا التنويع في ذكر هذه الأمور يدلنا على عظيم فضل الله وعظيم عفوه وسعة منه وكرمه سبحانه. قوله ولا أذى، الأذى قيل إنه يجمع ما سبق كله، وقيل إن الأذى هو ما يصيب الإنسان من ضرر بسبب اعتداء الآخرين عليه في ماله أو في عرضه أو في نفسه، فكل ما يصيبه من ذلك وهو يحتسبه عند الله يكون كفارة له. قوله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، أي حتى لو أن المصاب الذي أصابه شيء يسير فإن الله يكفر به من خطايا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه قال كنت مع سلمان رضي الله عنه وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. قوله وعاد مريضا في كندة، لفظه في الحلية لأبي نعيم صديق له من كندة، وكندة اسم قبيلة في اليمن. قوله فلما دخل عليه قال أبشر، وهذا فيه أن تبشير المسلم للمريض يدخل على قلبه سرورا ويفتح في ذهنه أبوابا من البشائر، ولا سيما إذا أطلق كما هنا، فإنه لم يقل له أبشر بالشفاء أو أبشر بالأجر أو أبشر بالكفارة، فينفتح له بهذه البشارة أمور كثيرة بالجنة وبالثواب وبالأجر وبالشفاء إلى غير ذلك. قوله فإن مرض المؤمن، أي المرض الذي يصيب المؤمن، يجعله الله له كفارة ومستعتبا، أي ما يصيب المسلم من مرض فإنه يفتح له بابين من أبواب الخير. الباب الأول التكفير، وهو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال كفارة أي يكفر الله به من خطايا، ولهذا على المريض أن يحتسب مرضه ومعاناته وتعبه وشدته يرجو أن يكون كفارة له. الباب الثاني قوله ومستعتبا، أي موقظا للمريض أن يعاتب نفسه وأن يلومها وأن يؤنبها. وكم من إنسان في فراش المرض فتح عليه من محاسبة النفس ولومها على التقصير ما لا يفتح على الأصحاء، فيعود بعد مرضه إلى حال خير من الحال التي كان عليها بالدخول في الخيرات والأعمال الصالحات وحسن التقرب إلى الله والبعد عن المعاصي والآثام. قوله وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. البعير عندما يوضع في يده العقال فلا يستطيع أن يقوم ثم يحل عنه العقال فيقوم، لا يدري لما عقل ولما أرسل، فهو بهيمة لا يعقل. وهكذا الفاجر عندما يصيبه المرض فإن المرض يقيده عن الحركة مدة من الزمان ثم يقوم ويعود إلى فجوره ومعاصيه، حاله كحال البعير الذي لا يدري لما عقل ولما أرسل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو وذكر مثله وزاد في ولده. قوله لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة تفيد أن هذا الأمر مستمر مع المؤمن تمحيصا له وتطهيرا وتكفيرا لخطاياه، لأن المصائب التي تصيبه ومنها الأمراض كفارات وفيها تطهير له. ولهذا فمن نعم الله على عبده المؤمن ابتلاؤه بهذه المصائب لتكون كفارة لخطاياه وذنوبه. قوله في جسده وأهله وماله، وزاد في الرواية الأخرى التي ساقها المصنف رحمه الله ولده. فما يبتلى به المؤمن سواء في نفسه أو جسده بالمرض والضعف والوهن حتى الشوكة يشاكها وبالهم وبالغم كل ذلك كفارة له. كذلك ما يصيبه في أهله من مرض أو سقم أو موت محبوب أو قريب أو نحو ذلك كل ذلك جعله الله أبوابا لعباده المؤمنين يكفر بها عنهم من خطاياهم. وأيضا ما يصاب به من نقص في ماله أو تعرض للسرقة أو لجائحة أو نحو ذلك من الآفات التي تعتري الأموال فهذا أيضا كفارة للمؤمن يكفر الله بها من خطاياه. قوله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، أي أن هذه المصائب تحات الخطايا حتى يلقى المسلم ربه يوم القيامة وقد تحاتت خطاياه وكفرت ذنوبه. وكلما عظم البلاء عظم الأجر، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمصائب التي تصيب المسلم سواء في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده جعلها الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما كفارات يكفر بها من خطايا عباده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.